أي أعلى شيء في الجهاد في سبيل الله. تدبر كل هذه الأعمال والعبادات والطاعات سببا في النجاة من النار ودخول الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وهذا ما نريده ونستشهد به في هذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على ميلاد ذلك كله، على ما يجمع لك هذه العبادات والطاعات من قيام وصلوات وصيام، وكل هذه العبادات حج وبر وقيام لليل، ألا أدلك على ما يجعلك تمتلك هذه العبادات والطاعات؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم وقال: أمسك عليك هذا. فتعجب معاذ وقال: أئنا لمؤاخذون على ما نتكلم به يا نبي الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على منافرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أيها الإخوة الكرام الأحباب، يذكر ويسأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم: كيف النجاة من النار؟ وما هو العمل الذي إذا عملته نجاني الله عز وجل من النار وأدخلني الجنة؟ فدله النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد والصلاة والصيام، على أركان الإسلام الخمس، ودله على قيام الليل وصيام التطوع، وعلى كل خير في ديننا وعبادات كثيرة. ثم قال له: ألا أدلك على ميلاد ذلك كله؟ فربما يعمل الإنسان هذه الأعمال وهذه الطاعات وهذه العبادات ويأتي يوم القيامة من المفلسين، من الغائبين الخاسرين. فالذي يعينك على هذه الطاعات ويجعلها ملكا لك يوم القيامة هو أن تحفظ لسانك، هو أن تحفظ لسانك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمن لي ما بين لحييك وما بين فخذيك أضمن لك الجنة. فالجنة لمن حفظ لسانه وفرجه، والضامن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة الكرام الأحباب أن نحضر أشد الحظر من اللسان ومن التكلم في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن فعلت هذا فقد ضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لسانك. فالأمر جد خطير. هذه الجارحة الصغيرة وهي اللسان إما أن تكون سببا في دخولك الجنة، وإما أن تكون سببا في هلاكك يوم القيامة وفي دخولك النار. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم كثير من الناس هذا الحديث المشهور، يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة، كلمة واحدة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، قالها وما فكر فيها، قالها وحسب وفقط، لا يلقي لها بالا ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يرفعه الله عز وجل بها الدرجات. وإن العبد بكلمة يتكلمها في حق مسلم، بكلمة يرتاب بها مسلم، بكلمة يرغب بها أحدا، تكون سببا في دخوله الجنة، في دخوله النار، يهوي بها في النار. سترون خليفا أو قال أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله عز وجل له بها بهذه الكلمة رضوانه إلى يوم يلقاه. يمشي بين الناس وقد رضي الله عز وجل عنه، يموت وقد رضي الله عز وجل عنه، يبعث يوم القيامة وقد رضي الله عز وجل عنه، حتى يمتثل أمام الله عز وجل، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله عز وجل له بها بهذه الكلمة سخطه إلى يوم يلقاه. تخيل يعيش بين الناس وقد سخط الله عز وجل عليه، ويموت وقد سخط الله عز وجل عليه، ويبعث يوم القيامة وقد سخط الله عز وجل عليه بسبب كلمة، بسبب قسم كذب، كذب فأخذ الحق أخا من إخوانه، كلمة، كلمة شهادة زور، كلمة من سخط الله يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. فعلينا أيها الإخوة الكرام الأحباب أن نتقي الله عز وجل في ألسنتنا، وأن نعلم أن الله عز وجل سيسألنا وسنقف بين يديه يوم القيامة، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد يرقب ويعد كل كلمة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان ما كان عنه مسؤولا. ستسأل بين يدي الله عز وجل عن الصغيرة والكبيرة. اسمع إلى هذا الحديث لتعلم خطورة الموت في يوم القيامة، لتعلم خطورة اللسان. يأتي الصحابة الكرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح ويقولون: يا رسول الله، فلانا من الناس امرأة تصوم النهار. تدبر وانظر إلى هذه المرأة وإلى عبادتها وطاعتها. امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بالكثير، صدقتها كثيرة، غير أنها تفعل ذنبا واحدا تؤذي جيرانها بلسانها. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبما حكم عليها صلى الله عليه وسلم. قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. لماذا؟ رغم صيامها وقيامها، نعم، لأنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، بلسانها وفقط، لم تؤذيهم بالخمامة وبالأشياء التي نراها ونسمعها ويشتكي منها الناس جميعا في هذه الأيام، تؤذي جيرانها بلسانها. فقال: لا خير فيها، هي من أهل النار. ستأتي هذه المرأة يوم القيامة من الغائبين الخاسرين. وامرأة أخرى يقولون: يا رسول الله، امرأة امرأة تصلي المكتوبة أم مريضة وفقط وتصوم رمضان أم مريضة وتتصدق بأسورة من أغط بلبن مجفف قطعة جبن صدقتها قليلة عبادتها قليلة غير أنها لا تؤذي أحد فقال هي من أهل الجنة فانظر إلى عبادة هذه وإلى صيامها وقيامها لم تشفع لها هذه العبادات ستأتي يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وما قال وكما سأل أصحابه وقال أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس منا من ليس له درهم ولا متاع ليس عنده أموال ولا أمتعة لا سيارة ولا عمارة ولا أي متاع من الدنيا فقير فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين المفلس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم منا من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وبر وقراءة للقرآن وصلة للأرحام كيف يا رسول الله كيف يأتي هذا من الخاسرين ومعه هذه العبادات والطاعات فقال صلى الله عليه وسلم ويأتي وقد شتم هذا وتكلم في عند هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه ثم طرح في النار فاحذر أن تضيع صلاتك وعبادتك وطاعتك لله وأن يأتي يوم القيامة من تكلمت في عرضه بكلمة من سببته فيأتي يوم القيامة فيأخذ هذه الحسنات والطاعات احفظ من لسانك واحفظ لسانك يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم اسمع إلى هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم اسمع وتدبر بالله عليك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من انقطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له النار وحرم الله عليه الجنة ثاني من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه قال رجل يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا فقال صلى الله عليه وسلم اسمع الى هذه المفاجاه ولو كان عودا في الارض عود سواك من أقسم أنه من حقه وليس من حقه وهو يعلم أنه من حق أخيه المسلم وأخذه بقسمه بحلفه فقد أوجب الله عز وجل له النار وحرم عليه الجنة انظر إلى خطورة الموقف بقسم بحلف كذب ليقطع من حق أخيه المسلم وفي حديث آخر من اقتطع شبرا من الأرض بيمينه بقسمه بحلفه تغلق فيه أو تغلق به في نار جهنم يوم القيامة انظر إلى اللسان وما يصنعه بكلمة ترضي الله عز وجل يرضى الله عز وجل عنك وبكلمة تغضب الله سبحانه وتعالى تأكل أرضاك المسلم بها بقسم بغيبة تأتي يوم القيامة من الخاسرين النادمين. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية. ما سبت وما أقسمت على شيء كذب، إنما قالت حسبك من صفية. يقول زوار الحديث أنها خصرت أنها قصيرة، أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو رفعت، لو اختلطت بماء البحر لغيرت طعمه ولونه ورائحته بكلمة. قالتها في أمنا صفية رضي الله عنها وهي فيها ما كذبت عليها وما افترت عليها كذبا شيئا لم يكن فيها، إنما وصفتها بما فيها، وهذه هي الغيبة كما السلام: هؤلاء، اسمع، الذين كانوا المشهد الآخر. رآه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رحلة الإسراء والمعراج، رأى رجل جالس ورجل قائم، وهذا الرجل القائم معه كلوب من حديد، كلوب كالذي عند الجزار يعلق فيه اللحم، كلوب من حديد. يقول صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل، انظر إلى هذا المنظر وإلى هذا المشهد، الرجل القائم بيده كلوب من حديد، يشرشر يقطع يشرشر به الرجل الجالس، وفي رواية المنقل على وجهه يشرشر به فاه إلى قفاه وعينه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه، يقطع وجهه. يصنع هذا بالناحية اليمنى، ثم يصنع باليسرى مثل ما فعل باليمنى، فإذا عاد إلى اليمنى وجدها عادت سليمة كما كانت، فيقطعها ويظل هكذا إلى يوم القيامة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يا جبريل، من هذا الرجل الذي يقطع؟ فقال جبريل عليه السلام إن هذا الرجل كان يكذب الكذبة فتبدو الآثار، بكذبة افترى بها على أخيه المسلم، بكذبة أكل بها مال مسلم، يصنع به هكذا. كل هذه الأشياء وكل هذا العذاب وكل هذه الهلكة بسبب ماذا؟ بسبب اللسان، بسبب اللسان. فعلينا أيها الإخوة الكرام الأحباب، إذا أردنا النجاة من النار، وإذا أردنا دخول الجنة، إذا أردنا رضا رب العالمين، وإذا أردنا أن يحفظ الله عز وجل علينا عبادتنا وطاعتنا، فعلينا بأن نحفظ ألسنتنا لكي ننجو يوم القيامة ونكون من أهل الجنة. وضامن الجنة لك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأدعو الله أن توفقوا للإجابة. مجرد أن تظن بأخيك ظنا سوءا شيئا ينهاك الله عز وجل عن هذا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. مجرد أن تظن بأخيك ظن سوء فهذا إثم وذنب عظيم. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فإنك إن ظننت بأخيك ظن سوء سيأتي بعض الظن التجسس تريد التأكد من هذا الظن فستتجسس عليه ثم يأتي التجسس. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وبعد التجسس سيأتي الغيبة وسيأتي النميمة. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يشبه الله عز وجل من يتكلم في حق أخيه من يغتابه من يتكلم في حقه بالذي يأكل لحم أخيه المسلم. لأن الذي يغتاب أخاه لا يستطيع الذي يتكلم في غيبته لا يستطيع أن يرد عن نفسه. والميت أيضا مهما تكلمت أو قطعت منه فلا يستطيع أن يرد عن نفسه. فشبه الله عز وجل بمن يغتاب أخاه بمن يتكلم في حق أخيه وهو غائب كالذي يأكل لحمه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نأتمر بأوامره وأن ننتهي عند نواهيه سبحانه وتعالى. واسمع إلى هذا الموقف والمشهد وسنختم إن شاء الله عز وجل حتى لا أطيل على حضراتكم. لما جاء ماعز رضي الله عنه وقد زنى وتاب توبة نصوحة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطهره من جريمة الزنا. جاء في بعض روايات هذا الحديث لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم سبه رجل وقال لقد رجم رجم الكلب عزه الله. فلم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وبينما هو في الطريق ومعه الصحابة الكرام فقال أين فلان وفلان. وتذكر معي هذا الحديث وهذا المشهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان وفلان. فقالوا ما نحن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هشى من هذه الجيفة. قيل أنها جيفة حمار. إن هشى من هذه الجيفة. فقالوا يا رسول الله كيف ننهش من هذه الجيفة. قال صلى الله عليه وسلم لقد أكلتما جيفة أمتر من هذه. لقد نهشتما جيفة أمتر من هذه جيفة أخيكم ماعز. انظر وتدبر الذي سب هو رجل واحد قال لصاحبه الذي بجواره: لقد رجم رجم الكلب. فإذا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان وفلان؟ وقال فلان وقال لقد أكلتما. لماذا؟ والذي سب هو رجم واحد. يقول الشيخ المبارك رحمه الله ابن عثيمين: يقول هذا الحديث دليل على أن من تكلم ومن اغتاب ومن سب كمن سمع تماما فهما في الوزر سواء. تسمع كثيرا من الناس يقول فلان لا يطلب أحد، يغتاب الناس، يجلس في الطرقات، يقول هذا ويتكلم عن هذا ويتكلم في حق هذا، وأنت قد سمعته فأنت وهو في الوزر سواء. فأنت وهو في الوزر سواء، فلتحفظ لسانك. وإذا سمعت من يغتاب الناس، من يضع في أعراض الناس، فإما أن ترد عن أخيك الغائب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من رد عن عرض أخيه رد الله سبحانه وتعالى عن وجهه النار يوم القيامة. فاحذر أن تقع في الإثم، إما أن تتكلم به وإما أن تسمع. فإن أردت النجاة أيها الأخ الكريم الحبيب، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه في بداية الحديث الذي ذكرناه في أول كلامنا، كيف الحفاظ على العبادات، وكيف النجاة من النار، وكيف دخول الجنة، كيف تسعد في الدنيا والآخرة. فدل النبي صلى الله وسلم معاذ على عبادات كثيرة وطاعات كثيرة، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ما يملك هذه العبادات التي تنجيك من النار وتدخلك الجنة هو حفظ لسانك، احفظ ما بين يديك وما بين فخذيك، يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة هذا، وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطر أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله سبحانه وتعالى منه البراء. وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا فيه عملا صالحا، وأن يتقبله منا، وأن يعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم ادخلنا جميعا الجنة بغير